فلا صدق فلا صلى

ألم تر كيف فعل ربك بإرم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون and أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما صدق الله العظيم.